موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثر إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى أخواتي شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، ولازلنا مع باب الغسل حكم الجنب. وصلنا إلى حديث وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يده، ثم يفرغ بيمينه على شمال فيغسل فرجه، ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ولهما في حديث ميمونة: ثم أفرغ على فرجه وغسل بشماله ثم ضرب بها الأرض. وفي رواية: فمسحها بالتراب. وفي آخره: ثم أتيته بالمنديل فربه. وفيه: وجعل ينفض الماء بيديه، وجعل ينفض الماء بيديه. قوله صلى الله عليه وسلم، القول الراوي قالت كامل وسلم، قولها يفرج من الإفراغ، من الإفراغ، والإفراغ صب الماء وإراقته، يعني كان يفرغ أي يصب الماء ويريقه. طيب، فيغسل فرجه أي وما حول الفرج من أصول الفخذ ونحو هذا يعني. طيب، وغير ذلك من الجزئيات التي ستأتى، منها الحفنات، جمع حفنة الفتحتين، وهي الغرفة أو الغرفة من الماء، ملء الكفين، ملء الكفين. أفاض الماء أي صبه وأجراه، صب الماء وأجراه. ما يستفاد من هذا الحديث من الأحكام؟ ما يلي: أولا، استحباب البناء بغسل اليدين في عند الاغتسال من الجنابة، يستحب له أن يبدأ بغسل اليدين، أن يغسل يديه ثم يبدأ في أعمال الغسل. كذلك البدء بغسل الفرج قبل بقية البدن، بغسل الفرج قبل بقية البدن، وذلك لإزالة ما عليه من أذى أو نجاسات، سواء كان عليه نجاسة وهو يتخلص منها ويتطهر منها، لأن إزالة النجاسة من الواجبات ومن شروط صحة الغسل والصلاة داخلة الطهارة، زي ما تكلمنا قبل ذلك في تعريف الطهارة، قلنا ساعة إن الطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث. فهو هنا يغسل فرجه، وارد يحتمل أن يكون غسل الفرج لما به من نجاسة أو عليه أو نحوه، وما عليه من أذى آخر غير النجاسة. المهم أنه يغسله ماشي يعني التخلص من هذا الأذى أو النجاسة. لو كان به نجاسة فهذا واجب، يجب أن يغسله وأن يتخلص من هذه النجاسة. أما إن لم تكن هناك نجاسة فداخل فيه باستحباب، يكون هذا مستحبا، يعني لم تكن هناك نجاسات فيكون غسل الفرج هنا والبدء به من باب الاستحباب. أما إذا كانت هناك نجاسة قد علقت بالفرج أو موجودة به فحينئذ يجب عليه أن يغسل هذه النجاسة حتى يصح غسله حتى يصح تصح طهارته. طيب يبقى عندنا بعد ذلك البداءة بغسل الفرج بعد البداءة بغسل اليدين، وقلنا إن غسل الفرج إما لإزالة ما به من أذى أو إزالة النجاسات أو إزالة النجاسات. طيب بعد ذلك بعد غسل فرجه بشماله، تبقى معي، يغسله بشماله لأنه إيه ثم يفرغ بيمينه على شماله، فاليمين هي آلة توصيل الماء، أما مباشرة غسل الفرج يكون بالشمال، مباشرة غسل الفرج تكون بالشمال، يعني زي بالضبط الحال الاستنجاء يفرغ باليمين ويستنجي بشماله طيب بعد غسل بعدما غسل يغسل الفرج بشماله يمسح يده بالتراب، يضرب يده بالتراب، ده بالتراب ليه؟ اللي ما عندوش صابون او نحو هذا، يعني كان يضرب بيده لإزالة ما به من هذا السد، لإزالة ما به من أي شيء قد علق أو مواد لزجة أو نحو هذا، فيضرب بالتراب والتراب أبلغ في التنظيف، لا طبعا إذا لم يكن لديه منظفات كما هو الحال اليوم، ولا يعني ربنا مش هيجيب في الحمامات الآن تراب ولا، عشان بس بعض ينتبه، لا المقصد منه التنظيف، والمنظفات الموجودة الآن أبلغ طبعا أبلغ إلا في نجاسة إيه؟ الكلب على خلاف الواقع بيننا العلم كما ذكرنا. طيب فيضرب يده بالإيه؟ باليد بالتراب أو بالحائط، طبعا كان الحائط زمان عبارة عن تراب أو كان طين، حائط من الطين اللبن ونحو هذا، فيضرب يده ثم يغسل، فبيزول ما بها من، يعين التراب على إزالة المواد اللزجة المتبقية أو العالقة بعد غسل الفرج. طيب ثم يتوضأ، بعد هذا تبقى معي يتوضأ بغسل ما يغسل من أعضاء الوضوء، يبدأ وضوء كامل خبلك إلا رجليه، يعني يتوضأ وضوءا كامل إلا رجليه، ثم يروي أو يروي بالماء أصول شعره، يعني يروي بالماء يتأكد، طبعا الماء ويتأكد من وصول الماء إلى أصول الشعر، أصول الشعر جذور الشعر التي تلي جلدة أو فروة الرأس، يتأكد من وصول الماء. تبقى معي هنا، يعني احنا هنا خلاف الوضوء، الغسل خلاف الوضوء، الوضوء احنا قلنا ان الشعر الكثيف الموجود في اللحية بيكتفي بغسل ظاهري، ليس مطالبا بإيصال الماء إلى إلا إذا كان الشعر خفيفا والبشرة تظهر، فهذا لابد أن يوصل الماء إلى بشرته. أما من كانت لحيته كثيفة أو كفة فهذا بيكتفي بغسل الوجه ثم مع ظاهر اللحية ويجزئه هذا طيب هنا بقى مش كده، هنا سواء كثيفة غير كثيفة، شعر الرأس كثيف غير كثيف، لابد أن يغسل يروي أصول الشعر، يتأكد من أصول الماء إلى ودي من الفروق اللي بين الغسل والإيه، ولأن الغسل تعميم البدن بالإيه بالماء. طيب ثم صب بقى الماء على إيه، على رأسي، يعني بعد ما يعمل أكد صب على رأسي بثلاث حسيات، ماء كده بسرعة على رأسي، وهذه كافية، ثلاث حسيات من الماء كافية لمن كان لديه شعر كث أن تروي أن تروي شعره وأن توصل الماء إلى، حتى لو كانت امرأة بتشد ضفر رأسها كما سيتأكد برضو نفس الكثير حسين وخبرك أكد تخلل تز كده، طبعا هي تأكد أن هل يجب عليها نقض شعرها أم لا، سيتأكد هذا. ففي مثل هذه الحالة بيحصو ثلاث حفيات على رأسه، فإيه وهذه كافية. طب هل لازم صلاة خفيات؟ دي الكفاية، هذه الكفاية الوارد. لكن لو كان واحد شعره خفيف وبيكفيه خلاص حرفة واحدة تروي أصول شعري خلاص يجزئه هذا، يجزئه. يعني ليست السلاسة ليست ايه متعينة إن لا تقل، لا احنا المقصود إرواء ايه، أيوة إرواء شعر الرأس ووصول الماء إلى أصوله وإلى فروة الرأس. فمتى متى ما قلنا بيكفي ثلاث حصيات، خدت بالك كما قال ويقال يكفيك ثلاث ايه تحت عليه ثلاث حصيات، فهذه كافية. لكن لو كفاه ما هو أقل من ذلك أجزأه، لو كفاه أقل من ذلك ايه أجزأه. طيب بعد كده يفيض الماء على ايه، ها افاض الماء على سائر ايه، ايوه سائر جسد، سائر جسد السائر يعني البقيه. وهذا يؤكد ان بقيه ماء الغسل يبدا مما بعد الايه، ما بعد الراس. ايوه لو وضع من فوق الراس للركبه مفيش مشكله، وسال الماء على البدن. شفت بقى احنا نتكلم عن الهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في صفه اغتساله، وهذا ما يعرف عند الفقهاء بالغسل الكامل. لأن الغسل غسلان، غسل مجزئ وغسل كامل. فالغسل الكامل ده احنا بنصفه الآن، المجزئ بيكفي فيه تعميم النية مع تعميم البدن بالماء، يكفي فيه النية مع تعميم، ده غسل مجزئ خلاص. لكن ده الغسل الكامل، نتكلم ده اللي ورد في الحديث، هو ما يعرف عند الفقهاء بالغسل الكامل، وهو الذي يمضي على هذا النحو الذي أذكره لكم، والمأخوذ من الحديث، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، حديث إيه؟ عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم يفيض الماء على سائر جسده. المشهور من المذهب مذهب الإمام أحمد رحمه الله استحباب غسل إيه؟ البدن ثلاث مرات، ولكن الحديث ماشي لا يعطي هذا الاستحباب. لكن هم قالوا معي هو افاض الماء على سائر جسده ان ايه، ان يكفي افاضه الماء ولو مره ايه واحده، وده حتى تبقى السنه، لازم يكون في نص عندنا يثبت الثلاث حتى يتاتى الاستحباب، حتى يتاتى ليه، انما المطلوب الوارد في الحديث افاضه الماء على سائر الايه البدن، ان يعم الماء سائر البدن. طيب ثم خص بعد ذلك، انتبه معي، رجليه. قال ثم غسل رجليه. طيب هل ده على غسل ليه؟ يعني تنحى كما في بعض الروايات، تنحى جانبا ثم غسل ايه، لان كان الرجل قد يكون لديها بعض الشوائب، خدت بالك، لان الوضع لم يكن يعني هذا اللي بيغتسل في مكان نظيف والماء الذي يسيل، او في اناء زي الطشت اللي كان بتغتسل فيه، او في الحمامات الموضوعه معموله بالسيراميك ونحوه والماء نظيف ونازل يجري ومفيش، فلا مش لازم يختص الا اذا كان يعني يستحضر نيه الايه التاسي، فينحي رجليه كده بعد ما يروح ايه يسكب عليهما ايه بعض الماء عليهما. لكن ده لان كان في الغالب اغتسلوا الارض ممكن يكون فيها تراب فيها طين فيها شيء يعلق بالرجلين، فكان يتنحى جانبا ثم يغسل ايه رجليه، يغسل ايه رجليه، واضح؟ طيب ثم غسل رجليه، ثم غسل رجليه. طيب بعد كده من عندي ثم تنحى، يعني من مقامه اللي في الرواية تنحى من مقامه ذلك فغسل رجليه، ده بعد ألفاظ الحديث، ثم أخبرك تنحى من مقامه ذلك ثم غسل أو فغسل رجليه، فغسل رجليه. طيب قلنا غسل رجليه، بتقول بقى فأتيته بالإيه؟ بالمنديل، فرده، يعني إيه؟ لم يأخذه. هل معنى إنه إن المنديل غير جلاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم لعله رده، لم يجد له حاجة، يجد حاجة إلى إلى إلى إلى المسح بالمنديل، لعله لم يفعل هذا حتى لا يشق على أمتي، فبعض يرى هذا إلزاما أو يرى هذا إنه من المستحبات إلى كده. لكن جواز استعمال ممكن يمسح للإنسان أن يمسح ولو لا يمسح، ووارد أن يكون هذا في الصيف فمش محتاج الإيه تكثيف الماء، خدت بالك، لكن لو كانش نام وارد. فالمهم إن من حيث المشروعية موجودة، ماشي، مشروعية موجودة، فالرد ده ليس منعا، ليس منعا، ماشي. طيب، وفي ايضا انه جعل ينفض الماء بيديه، في مشروعية نفض الماء بايه؟ باليدين. الانسان يعمل ايه؟ يبدأ ينفض الماء، ينفض الماء ايه؟ بيديه. وده معروف ان نفض، طريقة النفض انك انت ايه كده وتنطر الماء بعيد فينفض الماء بيديه. ده ما يؤخذ من الحديث في ايه؟ بصفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وعن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله اني امرأة اشد شعر رأسي، افانقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية: وللحيضة؟ فقال: لا، انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات، انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات. طيب، اشد شعر رأسي اي تضفره او تربطه او تضفره تشد، فيشق عليها اذا اخبلت ايه فكته، لا سيما في بعض الاوقات او كذا او كذا. فبتسأله: افانقضه لغسل الجنابة؟ يعني في غسل الجنابة انقض، افك هذا الشعر، افك ما ربطته، لان اشده يعني اربطه رباطا قويا، وده غالبا بيبقى بالتضفير، تجعله ضفائر، تجعل شعرها ضفائر، ماشي. فبتقول له: افك هذه الضفائر او يعني الربط لشعري. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لا. انتبه، عند جمهور العلماء ان لم يكن كلهم، غسل الجنابة لا يشترط فيه فك ضفر اخبالك اللي هي شعر الرأس للمرأة، لا يشترط، لا يشترط لا ان تنقض شعر رأسها التي ربطته، لأن الحديث وقع لغسل الجنابة. أما في الحيض فاختلفت أقوالهم، منهم من ذهب إلى أنها في الحيض تنقضه، ماشي، ومنهم من ذهب إلى أنها لا تنقضه، وهو الراجح. ليه؟ للرواية الأخرى قالت: وللحيضة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاثة حسيات، ثلاث حسيات اللي احنا قلناها، ثلاث إيه؟ ها؟ حسيات بالماء، لا يكفيها، لا يكفيها وتهز شعرها، هينزل الماء إلى الإيه؟ إلى جذور وأصول الشعر، ثلاث غرفات تضعها على شعرها فيكفي هذا، هيكفي هذا. طبعا انتبه معي، الحديث الأول في صفة غسل النبي عن عن سيدة عائشة، والثاني عن أم سلمة، أفاد حكما آخر، وده يدلك على الحكمة من تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه، لينقلوا للأمة الأحكام الخاصة التي تحتاجها الأمة، واطلعن هن إيه عليها، فيذكرن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة والسنة، من القرآن والسنة. فتبليغ الأحكام إذا فات هذه حكم ذكرته غيرها، ليستصل الأحكام كاملة إلى أمة الإسلام رضوان الله عليهن، وقلنا كنا أحرص الناس على ذلك رضوان الله عليهن. فانتبه، هذه أم سلمة تنقل لنا حكما غير الذي نقلته السيدة عائشة رضوان الله عليهن جميعا. طبعا مسألة تخليل الشعر في الماء وتتخلل وتتأكد من وصول الماء إلى جذور الشعر، في فوائد كما قال ابن الملقب لتخليل الشعر ثلاث فوائد: تسهيل ما تعمل كده انت تخلل عشان ميه، تسهيل وصول الماء الى الايه ها الى البشره، الى البشره ما تعمل كده بايه تخلل كده الماء يصل سريعا الى الايه الى البشره، وهو مطالب الانسان في الغسل ان يعمم وان يوصل الماء الى فروه الايه الراس. طيب، مباشره الشعر باليد ليحصل ايه التعميم، يعني الانسان ايه بيده يحاول ويتحرك مع الحس الماء، واخبالك وحرك اليد، فهي ده مباشره ليحصل التعميم، ماشي. الهاجم عندنا في صفه الغسل او الدلك مثلا حكمه ما ذكروه العلماء، قالوا والله الدلك ليس واجبا، ولا انما هو لو ان الماء قليل يستحب. ليه يستحب؟ التدليك اذا كان الماء قليلا، لان التدليك يوصل الماء الى ايه أيوة إلى الأماكن التي لن يصل إليها الماء إذا كان الإيه خدت بالك إذا كان الماء قليلا يستحب. فنفس الكلام ده شبيه بالتنين متحرك خاصة من كان شعرك أو كانت امرأة تشد ظفر رأسها حتى تتأكد من وصول الماء فهتباشر الإيه حركة الشعر وتخليل الشعر ليصل الماء إلى أصوله ليصل إلى أصوله ماشي. وفي تبليل البشرة لأن كل حتة يصلى إيده ها هتهتل بالإيه بالماء بالماء. طيب عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب لا أحل المسجد لحائض ولا جنب لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وصححه ابن خزيمة. طيب الحديث الراجع فيه الضعف الحديث الراجع فيه ليه الضعف الحديث الراجع فيه الضعف يا جماعة الحديث ايه ضعيف فيه مجهول. لكن تعالوا برضو نشوف الاحكام التي ذكرها اهل العلم من هذا الايه الحديث ماشي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب لا احل ماشي اي لا اجعل دخول المسجد حلالا. وهذه الصيغة تفيد التحريم صيغة تفيد التحريم. وفي الحديث من الفوائد ماشي يكفي الغسل ينوب عن الوضوء يجزئ ولأن الحدث الأصغر يدخل في الأكبر فالغسل يكفيه عن الوضوء إلا إذا مس فرجه بشهوة أثناء التنشيف فهذا الذي يلزمه أن يتوضأ ماشي. طيب نكمل كلامنا يا جماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لو حلوا فيه يعني استفادوا منه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحل ويحرم مبلغا عن رب العالمين عن رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. نقول مبلغا عن رب العالمين ليه؟ لأن الله جل قال أنحكم بينهم بما أراك الله بما أراك الله. فالحاكم الذي يحكم لا معقب لحكمه هو رب العالمين عز وجل. أما حتى الرسول قال له بما أراك الله فالله عز وجل هو الذي يحل فالنبي يحل ويحرم تبليغا وإخبارا بوحي من الله عز وجل عن رب العالمين أو باجتهاد ثم الوحي إما أن يقر الاجتهاد وإما أن لا يقره زي ما حصل في أسرى بدر. ودي مسألة أصولية قد نأتي إليها إن شاء الله في دراسة الأصول. فلا أحل المسجد الحائض ولا جنب. طيب حكم نكث الحائض في الإيه؟ طبعا استمد الحديث أيضا صراحة نساء الصحابة ماشي وأمهات المؤمنين في بيان ومن اللي فات ده الحديث اللي فات خدت بالك الجزئية دي صراحة الإيه؟ وهذا الحديث وغير ذلك من أحاديث الطهارة وأسئلة نساء الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ماشي التي كان حيث كنا يسألنا عن أخص الأمور. لماذا؟ ليتعبدن لربهن عز وجل على النحو الذي يحبه الله ويرضاه. لأن احنا هنا في الدنيا خلقنا للعبادة والعبادة أن نقف حيث أمرنا الله عز وجل. طيب ولن تكون إلا بما شرع الله تبارك وتعالى ولن يتم هذا إلا بمعرفة شرع الله. فانظر فكنا يسألنا في أخص الأمور ولا يستحيل لأن هذا الحياء الذي يمنع من تعلم الدين ومن معرفة الأحكام الشرعية التي يتعبد المخلوق بها لله عز وجل هو حياء مذموم غاية الذنب. تبه معي تبه الواجب على المسلم والمسلمة أن يسأل عن دينه حتى يرضي ربه عز وجل ويأتي بما يجب عليه في عبوديته لله تبارك وتعالى ولا يستحي من ذلك البتة. تبه فالصراحة شايف حديث الطهارة بكل المسائل ماشي. طيب حكم مكس الحائط في المسجد جمهور العلماء على المنع على أن المسجد لا يحل للحائط وعليه اتفاق الأربعة أئمة الأربعة أن الحائط لا يجوز لها أن تمكث في المسجد على أي وطن سواء جالسة أو واقفة أو مضاجعة على أي وقت. وذهب بعض أهل الحديث إلى جواز ذلك، جواز أن تمكث في المسجد بشرط ألا تلوث المسجد، ألا تلوث المسجد. استدل الجمهور بهذا الحديث وبحديث الخمرة لما النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عائشة أن تناوله الخمرة، ماشي الخمرة زي الفوطة نحو هذا يعني الخمرة، فقالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك. قالوا فأقرها على ألا تدخل وهي حائض، إنما تدخل إيه يدها بالإيه، لأن يعني كان مسجد ببيت النبي فيه بين الباب أو إخبالك، تمد يدها وتدخل إيه الخمرة. فقال إن حيضتك ليست في يدك. استدلوا بهذا، واستدل الآخرون بما هذا الحديث أولا ضعيف، حديث لا يحل المسجد الحائض حديث ضعيف، وقالوا إن الأحكام التكليفية لا تؤخذ من الأحاديث الضعيفة، لا تؤخذ من الأحاديث الإيه الضعيفة. طيب، واستدلوا بحديث المرأة التي كانت تقوم المسجد، وإن كان ليس صريحا لكنه محتمل، محتمل أن تكون كانت تمكث في المسجد وتقوم، ومحتمل أنها كانت تقوم حتى في أيام الحيض، ومحتمل أنها كانت تعتزل أيام الحيض، فليس هذا في الإيه. لكن الشاهد أن الفريقين لهم استدلالات هنا واستدلالات هناك، لكن أقوى ما لدى المجيزين بشرط عدم تلويث المسجد، انتبه دي بشرط مفروغ منه، لا يجوز لها أن إيه أن تلوث المسجد لأن نجاسة حتى على قول المجيزين. قالوا اشترط ألا تلوث المسجد، يعني تحترز احترازا شديدا بلبس الحفاض وتربط وتأكد إلى آخره حتى لا تلوث المسجد. قلنا الجماهير، جماهير العلماء على المنع، وذهب فريق من أهل الحديث إلى الجواز، وأقوى ما عندهم عدم صحة الحديث، عدم صحة الحديث لأن هذا حكم، والأحكام لا تستفاد إلا من الأحاديث الصحيحة، الأحاديث الصحيحة. لكن هذه المسألة ذكرتها لكم على نحو ما ترون. طيب، من الأحكام فبهي طبعا قلنا المكس، طب المرور ما حكم مرورها؟ فتقولك الراجح جواز المرور أنها تمر، زي قياسا على الجنوب، الجنوب يمنع ما ماشي، والجنوب ممنوع، الجنوب كده كده عندنا نص فيه إن الجنوب إيه ها لا تقرب، أيوة، أو عبير سحل بس إيه يمر الجنوب، لكن لا ينقش في المسجد إلا إذا توضأ الوضوء. يعني ورد بي أثر وحديث إن الجنوب إذا أراد أن يجلس في المولى ما تمكن من الغسل فإنه إيه يتوضأ ثم يجلس لأمر أو لفائدة أو لكلام أو لنحو. انتبه معي، طبعا ده بشرط أن يكون تحضر عليه الصلاة لأنه لازم يتطهر ويغتسل، واضح بأمر أنا أتكلم الجلوس في المسجد. قالوا أنه إذا، لأن ده ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم أنه كان إذا أحدهم أراد أن يجلس في المسجد إيه ها توضأ ثم مكث في المسجد، لكن المرور أن يمر يعبر سبيل يجوز هذا للجنب ويجوز هذا للإيه للحائض، بشرط أن لا تلوث الإيه حتى عند الإيه عند المانعين من مكسها في المسجد، لكن المرور قاسوه على الإيه على الجنب بشرط ألا، على خلاف بينهم، بشرط ألا تلوث الإيه المسجد، ألا تلوث الإيه المسجد، ماشي يا جماعة. طيب، لا يحل المسجد لحائض ولا جنب. وعنها رضي الله تعالى عنها، أي عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، تختلف أيدينا فيه من الجنابة، متفق عليه. وزاد ابن حبان وتلتقي، أي تلتقي أيدينا، يعني يأخذ هو يأخذ الإبن إيه تلتقي تضرب بعضها في إيه في بعض. طيب، مستفاد من هذا الحديث أيضا من الأحكام جواز التعري بين الزوجين، ماشي، زواج التعري بين الزوجين، وده حتى في الحديث احفظ عورتك إلا إيه من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فيجوز للمرأة أن تطلع على عورة الرجل، ويجوز الرجل أن يطلع على عورة المرأة، و يعني ايه يجوز له ان هذا نص في ذلك يغتسلان معا. طبعا عرفنا ازاي؟ لانه يستحيل ان يغتسلا الا اذا كان قد اخبلك تعريا تماما. فجواز التعري اخبلك بين الزوجين بين، لان الاغتسال يستلزم التعري وخلع الملابس. طيب بعد كده عندنا جواز اغتراب الجنب من الماء ليتطهر به، حديث اهو، لان كنا من اناء واحد، يعني بناخد تختلف ايدينا بناخد الماء بايدينا، يبقى يجوز ان ان الجنب يغترب من الماء ولو بيده، ان لم يجد ما يغرف به الماء، ما لقيش اناء صغير ماشي يغرف به الماء من الاناء الكبير الذي يشمل الماء، جاز له ان يغترف بيده، ان يغترف بيده. ماشي يا جماعه؟ كذلك في هذا دليل ان الماء المستعمل ماشي ليس لا نجس، ما فيش خلاف انه مش نجس، انما لا يفقد طهوريته، لا يفقد طهوريته، لا يفقد، وان كان لو جينا الماء المستعمل تعريفه الدقيق، لان ده البعض يذكر هذا وده الرابع، ان الماء المستعمل هو المنفصل عن العضو في طهاره شرعيه واجبه، منفصل عن العضو في طهاره شرعيه واجبه، يعني بيغتسل جنابه بيغتسل، فمنفصل من العضو في طهاره شرعيه واجبه او في وضوء واجب، هذا يسمى بالماء المستعمل. الماء المستعمل ده هل يتنجس؟ لا، لا يتنجس بالله، لانه طاهر لاقى طاهره، فما فيش والبدن طاهر، المؤمن لا ينجس، فهو طاهر لاقى طاهرا فلن ينجس بالاستعمال، وده لا خلاف. انما في الخلاف وقع في ان الماء ده بيخرج عن الطهوريه ام لا. لما نقول يخرج عن الطهوريه، انتبه للمصطلح عشان انت فاهم الكلام، يعني يتحول لطاهر وليس طهورا. ده عند اللي بيقسم الماء لثلاث اقسام وهو جماهير العلماء ماشي، خلافا لمن قسمه قسمين زي الشيخ ابن تيميه او غيره ماشي، او ابن تيميه، ان ما فيش الا طهور ونجس. لكن جماهير العلم عندهم الماء بينقسم لثلاث زي ما احنا قلنا قبل ذلك، طهور وطاهر ونجس. فالكثير من اهل العلم عد الماء المستعمل طاهرا وليس طهورا، خلاص خرج عن عن الطهوريه. لا، الراجح ان الماء المستعمل لا يفقد طهوريته، لا يفقد طهوريته، بل هو على طهوريته. لان ايه اللي يخرجه عن الطهوريه؟ ايه اللي يخرجه؟ عندي ان الماء المستعمل ده طاهر لاقى طاهرا، عندي الماء المستعمل ده اخبلك البراءه الاصليه مستصحبه، عندي ايه عن البراءه الاصليه؟ ان الطهاره ثابته بيقين، لا نخرج عن هذا اليقين الى غيره الا يقين مثله، واضح؟ فهذا هو القول الراجح، فضلا عن ما ورد من بعض الاثار التي حسنها يعني العلماء عند ابو داود، النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح راسه بماء ترقى او نزل من من لحيته، فلما مستعمل يقينا، ده مستعمل فلما كده ويمسح به دل هذا على ان الماء ده طهور، على ان الماء هذا الماء طهور. طيب بنقول كمان يا جماعة تختلف ايدينا فيه من من الجمال، طبعا زي ما قلنا ان ده وده على الاصل بقى مكان على مكان. طيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وانقوا البشرة، او اخبرك رواه ابو داود والترمذي وضعفاه، هو بالفعل حديث ضعيف، ولاحمد عن عائشه رضي الله تعالى عنها نحوه، وفيه راو مجهول، فيه راو مجهول اي لا يعرف. طبعا يستفاد من هذا الحديث عموم الجنابه الجميع البدن، وده امر معلوم حتى في الواقع. بس يا جماعه ده يعني الجنابه اخبرك عامه للبدن كله، ولعل هذه الحكمة في ان وده المعلوم من الانزال يهتز بدن الانسان كله، وده لعلها الحكمة من ان الزاني المحصن يرجم، لا يضرب بالسيف ولا بحجر كبير فيقضى عليه، انما يرجم، قالوا لان لذة الحرام كما وصلت جميع بدنه كانت العقوبة كذلك ان يصل الالم الى جميع البدن إلى جميع البدن. طيب، فكذلك وجوب استيعاب إيه الجلد، جلد الإيه الظاهر وباطنه. من الظاهر وباطنه نقصد بإيه؟ اللي هو عليه شعر أو ما عليهش إيه شعر. اللي عليه شعر لازم إيه تأكد إن إيه أن الماء وصل إلى، وده لو مش الحديث ما فادوش كحديث ضعيف، لكن ده مستفاد من إيه ها من الأدلة الأخرى، من الأدلة الإيه، وإن البدن الغسل لابد أن يعمم الإيه البدن، ولابد أن يصل إلى أصول الشعر، وأن يصل الماء إلى الإيه إلى الإيه الجلد. في دليل على تعليق الأحكام بعلليها. طبعا لما كانت الجنابة شاملة لجميع البدن كان التطهير شاملا لجميع الإيه لجميع البدن. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.